هذا السائل يقول: هل جعل ما ليس بسبب شرعي سببا شرك في كل أحواله؟ جعل ما ليس سببا شرعيا يعني لا يدل الشرع ولا يدل أيضا العقل السليم والواقع أنه سبب، مثل الأعشاب والأدوية المعروفة، فجعله سببا ما ليس بسبب شرك، وهو إما أن يكون شرك أكبر، وذلك إن اعتمد عليه واعتقد في السبب أنه الضار النافع، أو يكون أصغر إذا جعله وسيلة وسببا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.